يعطيك الشيء الورد يعطيك الشيء إذا إنسان أعجب بنفسك شيء معين قبل. يقول ما شاء الله سواء في نفسه أو في أهله أو في أرضه لابد أن يقول ما شاء الله.